السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا عند قوله تعالى في قصة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قلنا أن هذا الرجل وهو العزيز كان رجلا ذكيا، وكان ينظر لما سيعود عليه بخير، فقال أنه سينتفع بهذا الغلام، وطالما سينتفع المرء من إنسان لابد أن يكرمه. فقال لها موصيا إياها توصية خاصة: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، سواء في أمورنا الدنيوية أو يعني نتخذه ولدا، أي بالتبني. وهذا أمر مهم جدا أن المرء ينتبه له، ألا هو: هل من تقضي معهم الأعمار سينفعونك أم لا؟ أولادك اللي أنت قاعد بتربيهم ومشغول في تحصيل ما يعود عليهم بالنفع، هل هؤلاء سينفعونك غدا، الغد القريب في الدنيا والغد البعيد أم لا؟ هذا أمر في غاية النفاسة التفكير فيه. كثير منا لا يهتم، والبعض يقول: أنا ابتليت بأولاد ليسوا بصالحين، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، فماذا أفعل؟ كان في واحد في يوم من الأيام كان رجل بوذيا وقيل غير ذلك. هذا الرجل كان له أولاد فأسلموا، أراد أن يحفظهم القرآن، وهو من الهند وقيل باكستان، وكان من رجال الأعمال الأغنياء جدا. هذا الرجل جاب محفظ قرآن يحفظ أولاده، فيحاول معاهم مرة واثنين وثلاثة، الأولاد حفظهم صعب جدا. فأشار عليه هذا المعلم فقال له: ألا أدلك على شيء يجعلك تأخذ أجر هؤلاء وأجر غيرهم؟ قال له: أنك تجيب محفظين قرآن ونبدأ نعمل مدرسة تحفيظ قرآن، فأولادك حفظوا ما حفظوش، كل هؤلاء ينفعونك. الراجل فكر: طب هجيبهم منين؟ باكستان والهند أنا ذاك ما فيهمش محفظين كويسين، أعمل إيه؟ قال لك: بس عليك وإيه على الحرم، روح مكة هتلاقي بقى إيه مهبط الوحي، هتلاقي عندهم ناس كتير جدا محفظين قرآن. راح قدرا كان في أيام زي دي، في أيام التراويح من رمضان. هذا الرجل هذه القصة أحكيها لكم عمرها يقرب من 60 لـ70 عام أو أقل، يعني مش حاجة يعني بعمر الأمم والأزمنة، مش حاجة إيه من غابر الزمان، لا قريبة جدا. راح صاحبنا كان بيصلي الإمام الرسمي غايب اللي بيصلي التراويح، فصلى الإمام الذي يصلي بهم في الصلاة السرية، كان أول مرة يصلي صلاة جهرية. أوعى تكون فاكر إنك متقف هنا يعني الأمر سهل، لا، هنا الذبح، المحاريب دي بتذبح، مش أي حد يقدر يقف في هذا المكان. ولذلك من أكثر الناس الذي تحتاج دعاء الله منكم بالتثبيت وأنه يؤيد وأن ربنا يوفقه هو الإمام. سبحان الله، هو أمامكم يتكلم باسمكم كأنه يتكلم باسم الوافد أمين يدي الله، فالأمر مش سهل خالص. يعني هو إيه دور الإمام؟ أنه يسمع الناس كلام الرحمن. أنت بتعمل يا عم؟ أنا بسمعهم كلام ربنا، وكفاهم فخرا أن الله يستعملهم لذلك. المهم صاحبنا ده جي يطلع يصلي فتح العثم ويغلط درجة يعني الناس اتضايقوا جدا، فإيه أول ركعتين كله بقى مجموعة صلت لوحدها في الحرم وسابوا الإمام ده. فهو قال لي الله أكبر، ده أنا جاي أخد إيه محفظين من هنا، ده الناس هنا عاوزين إيه محفظين. هو كان من عيلة القوم، اجتمع مع بعض الوجهاء وقال لهم على أن أنا كنت جاي أجيب كذا وكذا. فقالوا له طيب ما رأيك أن تأتي أنت بمعلمين يعلموا في الحرم؟ وبالفعل بدأ يعمل مسح في باكستان والهند عن المعلمين المتقنين، وبدأ يجيب واحد ورا الثاني ورا الثالث، وبدأوا ينتشروا. ومنذ هذا الوقت وأنشئت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. كان في ناس بتحفظ بس فرادة، يعني ده بيحفظ لاثنين ثلاثة، لكن في حاجة اسمها جمعية تحفيظ القرآن الذي أنشأها هذا الرجل. وكان أول تلاميذه هم الذين أخرجوا الشيخ علي جابر ومحمد أيوب وهؤلاء، كل هؤلاء الأئمة الحرم والكلام ده كله. هذا الرجل كان لبيبا كهذا، عسى أن ينفعنا. أحد المحسنين في يوم الأيام اتصل بيقول لي أنا عاوز، أنا أولادي وبتاع وأنا خايف على عمري، وأولادي مش كويسين يعني في ناحية الاستقامة، يعني هم مؤدبين بس أنت اللي هينفعك يوم القيامة مش الولد المؤدب، لا هينفعك الولد الصالح. الولد الصالح ممكن يكون مؤدب وكيوت وبيحبك وبتسمع كلام بابا واللي أنت كل حاجة اللي أنت عملها، لكن في الأخ خالص لا يصلي، هذا لن ينفعك. هذا الإنسان الذي لا يصلي وهذا الإنسان الذي لا يصوم، تقول لي بقى مؤدب وبيسمع كلامي والكلام ده موضوع تاني. فهذا الرجل كان يقول أنا أريد أن أختار معلم قرآن أكفيه سنة، كفالة سنة. وراجل ده يطلع لي ناس أئمة، وأنا عندي شقتي أنا أعطيها ليكم سنة سنتين ثلاثة أربعة، مكان ده تاخدوه خدوا تعالوا المسجد، تعالوا أبني لكم مسجد. بس فدي ناس بتفكر في مستقبلها، ففكروا في مستقبلكم عشان تقولوا زي الراجل ده عسى أن ينفعنا. بس هو كان بيتكلم في الدنيا، أنت تتكلم في الآخرة. كان العزيز ده نظرته ليوسف، وكان واضح جدا أن هو إيه راجل كبير وفاهم شوية، لكن فاهم فين؟ في أمور السياسة لا في أمور الأعراض كما سيأتي معنا. وكذ يقول أو نتخذه ولدا، وشرحنا هذا الأمر. قال الله وكذلك، أي كما أنجيناه من إخوته ونجيناه من البئر ونجيناه من التجار، كذلك مكنا ليوسف. أين التمكين الآن؟ ما هو التمكين؟ فين التمكين دلوقتي ليوسف؟ التمكين نوعان، هناك تمكين محسوس تراه، وهناك تمكين لا تراه. من التمكين الذي لا تراه أنه يستقر حب يوسف في قلوب هؤلاء. فيوسف من إذا رأى أول ما رأى العزيز تمكن من قلبه، وطالما تمكن من القلب خلاص هذه أول درجة من التمكين، أن الناس ترضى عنك. ملك القلوب ده حاجة عالية قوي يعني. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكأن الله بيقول لك إن البير، كانوا فاكرين إن البير ده لن يسع، والآن الأرض دي كلها وكأنها إيه؟ وكأنها ملك ليوسف. يوسف هيجي يقول برضو يعني على خزائن إيه؟ الأرض. إيه هي الأرض دلوقتي؟ مصر. حتة كده يعني ليكوا عشان تسخنوا شوية. يقول بعض المفسرين ومن ملك خزائن مصر ملك خزائن الأرض. من الآية دي. زي برضو هو اللي قال ولم يذكر السجن إلا في مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الرؤى، والله غالب على أمره. لو هنحط عنوان لقصة يوسف هيكون هي المقطع، هو الكلمة دي، الجملة دي، والله غالب على أمره. هم يريدون شيئا والله غالب على أمره، على أمر يوسف. نعم، فلماذا نخضع للمغلوب؟ ليه ناس كتير جدا بدنا بقى تخاف من المغلوب؟ إذا كان الله هو الغالب والله غالب على أمره. هم يريدون أن يسقطوه في البئر، والله يريد أن يرفعه على الملك. فالله غالب على أمره. يريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم، والله يريد شيئا أن هذا الوجه يختص به يوسف، والله غالب على أمره. امرأة العزيز تريد شيئا ويوسف يريد شيئا، والرب سبحانه وتعالى غالب على أمره. طول القصة هتلاقي والله غالب على أمره. لكن المشكلة فين؟ أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهذه الجملة وهذا المضمون وهذا المعنى، فيتصرفون على أن هناك من يغلب أمر الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. السن اللساني يقال عليه أنه بلغ الأشد اللي هو من 18 إلى 40 سنة، ودي فيها فايدة مهمة جدا، إن العطايا والخبرات بتحتاج لأعمار. بعض الناس يقول لك أنا خدت دورة مش عارف إدارية في كذا، وأنا مش محتاج أنا لحد في كذا، ليه؟ هو حقق الشهادة دي وخدها من جامعة كذا. سنه قد إيه؟ تلاقي سنه قد كده، وخاصة تلاقيه في البيت مثلا، مجرد ما ياخد شهادة معينة ولا يسافر بره يرجع تلاقي والده يقول له يا ابني بص خبرتي في الحياة، بتقول لك يا حاج خبرة إيه؟ أنت بتكلم دلوقتي الأستاذ الدكتور، في حاجات لن تأتي لك إلا بالعمر، في حاجات مش هتاخدها إلا بزمن. أحد مشايخي في يوم من الأيام أقول له أنا مش عارف هقابل حضرتك عشان أنا أسألك في حاجات كتير جدا واقفة معايا وعاوز أسأل حضرتك عليها، فقال لي كلمة ما انت كل يوم أنتفع بها وما انتفعت بمثلها، كان يقول آخر شيء ستأخذه مني العلم، ده أقل حاجة تأخذها، ولكن أنا سأوفر عليك العمر، أنا هوفر لك عمر، هقول لك آخر الشارع ده حيطة، إحنا كلنا راجعين، أنا روحت لقيت حيطة، فأنا راجع بقول لك إيه استلم الطريق الثاني لأن الطريق ده حيطة، هتسمع كلامي وفرت عليك الإيه؟ إنك تروح وترجع يوتيرن إن رجعت، لأن في واحد ممكن يلاقي حيطة يسند عليها ويقعد بقى خلاص لسه هرجع، وياما ناس سند هناك، الطريق ده آخره نفق، والنفق ده مش فاتحة منه الناحية التانية. كتير جدا من الآباء بيوفروا علينا الأعمار، كتير جدا من أهل الخبرة يوفروا علينا الأعمار. فأوعى في يوم من الأيام النبوة كانت محتاجة 40 سنة، طيب ليه يعني؟ هو إيه المشكلة إن النهاردة موسى 15 سنة ما شاء الله عليك، يلا يا موسى اطلع على فرعون. لا، ده سيدنا موسى ده بالذات رايح للأسد، فعشان كده ربنا قال إيه؟ واستوى، يعني لازم خبرات فيها استواء، مش أي حد. فهذا يخبرنا ويعلمنا كل إنسان تجده تمكن من شيء فاستغنى عن مشورة الكبار، فاعلم أن يوم ما تحسن به الظن أنه خلل في عقله. اوعى تكون فاكر أن أنت خلاص مجرد إيه ما ربنا من عليك فخلاص كبرت شوية فتحت عيادة، ما ينفعش بقى إيه؟ طب ما تسأل الدكاتره اللي اكبر منك في حاجات وبتاع الكلام ده كله، اسأل ايه يا عم، شوف انا بعمل كام عمليه هو بيعمل كام عمليه، شوف زحمه الناس والزحمه هنا، شوف مين مشهور منا على ليه على الصفحه، شوف شوف شوف. هذا الانسان قلما ينضج وينمو، عشان كده كانوا السلف بيحذروا من التصدر للصغار، يقول لك ما تصدروش، ما تستعجلش عليه، يكون عنده ولد قد كده بيحفظ الخطب، يبدا يطلعه على المنبر والله اقول لهم ويبدا يطلع الولد، ولد لسه صغير عنده حوالي 5-7-8 سنوات وعاوز يصدره، مستعجل جدا ان ابنه يكون امام، واحد بنى مسجد كل شويه يسلم على الامام الله يخليك بس ركعتين اتنين بس يصلي معك يا حاج، هو يعني دي مش ساعه هنعلقها، انت هتصدره هنا المنابر دي هتذبح الولد. هو عم يجي كده يحب الشهرة ويحب ان الناس تسلم عليا ومش عارف ايه والكلام ده كله، فدي سببها ايه؟ الخبرة. الحاجات دي هتيجي بوقت. ولما بلغ أشده آتيناه، لما آتيناه لازم يحتك حكما وعلما، قيل إن الحكم ده البصيرة، وقيل إن العلم علم الوحي. وهذا الأمر لأنه كان محسنا وليس خاصا به فقط، وكذلك نجزي المحسنين. أنت متوقع لو أنت مش عارفين القصة، لو أنت لسه مسلم جديد النهاردة أول مرة تسمع قصة يوسف، متوقع الآية اللي جاية إيه؟ وكذلك نجزي المحسنين. خلاص اللي هو إيه؟ بدأ يجيب القهوة، بدأ يدخل المطبخ، بدأ مش عارف يمشي مع بدأ يتعرف على في البيت كده، صح؟ وراودته، حس إن إحنا نقلنا على طول صفحة كده. القرآن لا، يعني من مزايا القرآن أنه لا يسرد التفاصيل التي لا معنى ولا مغزى منها كثير، والحالة الثانية أن القرآن يؤهلك نفسيا أنك إيه؟ أنك تركب الحتة اللي باقية دي، أن خلاص أنت عرفت أنه هو إيه راح معاه وخلاص وتاع، على طول دخل القصر وبدأت حصل مشكلة ومن الاحتكاك وراودته. لكن في فايدة مهمة جدا، إذا أردت أن تتكلم عن شيء سيئا حدث لأحد الكبار فلابد أن تصدر الكلام بالإحسان عنه. الله لما أراد أن يتكلم عن يونس إذ أبق، ماذا قال قبلها؟ وإن يونس لمن المرسلين. ركز أنت تسمعه، وإن يونس توكيد، وإن يونس لمن المرسلين. المرسلين دول هنا ولا فوق خالص؟ فأنت قلبك كده بيروح باصص فوق، يا ده خد المنزلة العالية، فيقول لك إذ أبق، فتروح منزله درجة، فأنت كأنك بتبص كده وهو بيقول لك لمن المرسلين، بصيت على ناطحة سحاب، قال لك إذ أبق، وأنت بتبص شايفه مع موسى وشعيب وإبراهيم فوق، إذ أبق، فتحس إنه مثلا في الدور القبل الأخير. لكن لو أنت شفت على طول إذ أبق، يا أخي ليه كده تبص كده لتحت، فتحس إن أنت أصلا فوق. فرب العالمين قبل أن يحكي لك المراودة قال وكذلك نجزي المحسنين، وقبلها قال لك آتيناه حكما وعلما. فالذي سنحكي عنه هذه القصة هذا الرجل كالشمس وضحاها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت. وراودت، المراودة هو طلب الشيء برفق، والمفاعلة دي وكأنها تراوده أن يترك إرادة نفسه فيسلمها نفسه. يعني هي عارفة أن عنده إرادة، بتراوده وتقول له سيب الإرادة دي واديني نفسك، كأنها يعني شيء محسوس كده سلمني إياها. وراودته، طول ما أنت في الحياة ستراودك الحياة، وسيقدر الله عليك أشياء كثيرة تراودك، وأنت في الشغل تراودك رشوة، وأنت في الجامعة طبعاً الجامعة كلها على بعضها كده هي مراودة، وراودتك الجامعة. وراودته التي هو في بيتها، وراودته برضو في فايدة كده مهمة بتنشطوا أنتوا على الحاجات دي. وراودته أن فائدة خاصة بالنساء، هذه المرأة معنى المراودة أنها كانت تريده برفق، وأيضا أنها تزينت له كما ستأتي وتقول له أنا ما فعلت إلا لك، لما وقالت هيت لك أي تهيأت وتزينت، لا يعني من الآخر هي تبرجت وأظهرت الزينة له. هذه الزينة حرام ولا حلال؟ حرام. النصيحة للأزواج، كثير من الأزواج لا يحسن أن يفعل مثل امرأة العزيز مع زوجها، لا تلاقي كثير من النساء لا تحسن أن تتزين لزوجها. ونكتفي بالإشارة دي بس بدون شرح. وراودته التي هو في بيتها، لماذا لم يقل ولم يأتي وراودته؟ طبعا نتكلم عن الهدايات والإسقاطات، لا نتكلم في التفسير إلا في الآيات اللي مش واضحة لكن واضح طبعا المعنى. يعني هو يوسف خادم عندهم، فهو في بيتها فهي راودته. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها، فلم يقول مثلا وراودته امرأة العزيز. لماذا؟ اختلف أهل التدبر في الكلام هذا وقالوا أسباب كثيرة جدا، منها التي هو في بيتها إشارة أنها هي التي تدير. الراجل مشغول بالوزارة ورايح جاي ومش فاضل القصة دي، فمشغول، فهي ليه اللي بتدير، وبالتالي هي اللي هتاخد الحكم على يوسف زي ما هيجي دلوقتي، هي اللي هتصدر الحكم وهتصدر كل حاجة، هي اللي بتدير ليه المشهد كله. حتى تحس في المحكمة كده النهائية خالص وبقول لها ايه الأخبار، طب وانتوا شايفين، تحس برضو هي اللي قالت البراءة، يعني تحس ان مفيش قاضي في الموضوع، انا كل حاجة في كل حاجة. فقالوا انها هي السيدة التي تدير. وقيل التي هو في بيتها تنزيها ليوسف، فإنه لم يذهب لمكان موبوء. لا يا جماعة، اللي حصل ده هو قدرا في البيت، عشان واحد يقول ايه، طب وايه اللي يخليه ايه، هو راجل شغال في المكان في البيت دوت، حتى لا يقع في قلبك شيء ليوسف فيطرده القرآن عن قلبك. ودي عفة اللفظ القرآني وحماية اللفظ القرآني للصالحين، ان يحمي حتى الهاجز اللي ممكن يجي في قلبك. يقول لك التي هو في بيتها، ما تفكرش حاجة غلط. وقالوا ايضا لان القرآن يربينا على الستر، ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى وراودته امرأة العزيز، لكن النسوة في المدينة قالوا ايه، امرأة العزيز تراود فتاها، وفضحوها زي ما هيجي معانا. سبحان الله، فالله يربينا على الستر. وقيل لهوانها لم يذكرها سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها. القرب، كان في واحدة زمان أعرابية اسمها هند، كانت أميرة، زنت بعبد أسود حبشي، صعب جدا العرب تقبل ذلك. فقالوا لها يا هند، كيف وقعت فيما وقعت، ايه اللي وقعك في الكلام ده؟ فكانت بتقول لهم ايه، قرب الوساد وطول السواد، قرب الوساد هو قاعد جنبي للنار، وطول السواد طول الليل قاعدين نتكلم ونحكي. هي عاوزه تقول ايه، قاعدين في جامعه مع بعض 24 ساعه، عاوزين ايه من كده، يعني غير كده يعني، اسود وحبشي وبتاع، لكن سبحان ايه، ما انت احيانا تشوف واحده مثلا ماشيه مع واحد كيعني كالليل البهيم او العكس، يتقول سبحان من يخلق الحب في قلوب هؤلاء. يعني انت دي من ايه من ايات الله، ان تلاقي واحد كده ماشي بظهره ومحبوب، او العكس، تقولي يعني من ضمن الحاجات ده منكر لا شك، لكن من ضمن الحاجات انك ترى فيها اثار الله وقهر، تقول سبحان من قذف الحب في قلوب هؤلاء. فهي بتقول المشكله اللي وقعتني ايه، القرب. المراه ليها مجال مغناطيسي، عارف لما تجيب مغناطيس وتقربه من الحديد وتقولي مش هينجذب، صح؟ بيحصل ولا بينجذب؟ هينجذب. انت هتنجذب، هتقرب من مجال المغناطيسي، خلاص اتخطفت. تيجي تقول بقى ايه اللي، لا خلاص، اصلي عامله زي حجر على جبل، واحد قاعد امال يلعب فيه، حجر ده لو اتدحرج هيروح فين؟ مش هيستقر الا في القاع. واحد يقول لك لا لا لا، على فكره عم بيجي يلف بعرف امسكه في الوسط. يا نجم، كتير قالوا كده من اول برصيصه وكله بينزل. فخلي بالك، كان احد الدعاء بيقول لك انت لو جبت جيركن بنزين ورحت كاتب عليه كده ممنوع الاشتعال، ورحت سايبه في الولعه هيولع ولا لا؟ بس انا كاتب عليه ممنوع الاشتعال، ده انا كاتب عليه زي اختي، ايه اللي هيحصل؟ خلاص هيولع. فخلي بالكم من جركنكم. وراودته التي هو في بيتها. عطاء ابن ابي رباح كان يقول لو اؤتمنت على بيت مال لرجوت أن أكون أمينا، ولو اؤتمنت على أمة مشوهة لا أظن أني سأكون أمينا. وعطاء بن رباح ده غالبا أعلى منك درجة، ده سيد التابعين في عصره. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي كانت عاوزة عرضه ولا نفسه؟ كانت عاوزة العرض للنفس، كانت تريد النفس، ولكن من طلب العرض طلب النفس. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، غلقت غير أغلقت غير أقفلت، صح؟ غلقت دي فيها صيغة مبالغة، تشعر بالتضعيف فيها، يعني غلقت جامد جدا، تحس أصلا من حرف الغين دي أنت سامع صوت أزيز الباب وهو بيتقفل. وغلقت الأبواب، مش باب واحد، باب ورا باب ورا باب. قيل في بعض التفاسير أنهم كانوا 7 أبواب. يا جماعة العزيز هيكون عنده كم باب في القصر؟ أنتوا عارفين بيبقى أبواب كتير. وغلقت الأبواب دي كلها، وطبعا هيجي معانا من سكر الهوى والعشق إن هي الأبواب مال تتفتح لغاية ما إيه وقف على الباب وهي مش واخدة بالها. طب ليه قالوا اللفظ ده البسيط ده وغلقت الأبواب؟ اللي انت ممكن تقوله ببساطة خالص، المعنى الباب ده اللفظ ده مليء بالأسرار، منها أنها لما أغلقت الباب منعت الرؤية، ولكن يبقى أن هناك صوت فأغلقت الأبواب، عم يبقى في أبواب كتير الصوت يروح، فمنعت الصوت ومنعت الرؤية. كل ده وإحنا في 1440 بنحكي القصة. مهما غلقت سيأتي يوم ويقص عليك القصة، فلا نقصن عليهم، كله هيقص عليه، نسأل الله العفو والعافية. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. المرأة أو الذي يقع في هذا بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مسألة التلميح، مسألة التلميح، عشان كده كتير جدا من البنات اللي بيلبسوا لبس معين تقول لك لا أنا قصدتش أي حاجة، بغض النظر عن القصد، لكن في فلسفة مهمة في زي المرأة. الحجاب لماذا شرع؟ لكشف الجمال أم لستر الجمال؟ متأكدين؟ ولذلك كل لبس يظهر جمالك ويجذب لهذا الجمال فهذا ليس بحجاب، وإن سطر كل شيء فيك. يبقى اللبس الذي يجذب الأنظار ليس هذا من إيه؟ من مقاصد زي المرأة. فتليها لبسة إيه؟ أول حاجة لفت النظر. فهذه المرأة في البداية عملت الخطوة الأولى، تشعره أنه يطلب، بس بدون كلام. المرحلة دي معظم الشباب بيخاف من حاجة، عارفين ايه؟ بيخاف لحد يشوفه، صح؟ فلا ده دي مرات الكبير فعندها خبرة، فأدته الأمان، ودي الخطوة التانية، غلقت الأبواب. يبقى مرحلة التلميح وهي التزين، وأنا ما تزينت وما تعطرت وما أسير أمامك ذهابا وإيابا إلا لك أنت، افهم. وديني بقفل الأبواب، عشان كده أول ما تغلق الأبواب بلا سبب ظاهر فاعلم أن امرأة العزيز بالداخل. خلي بالك أي باب ممكن يبقى اتفاقية، ممكن تبقى مؤامرة، ممكن أي حاجة، أي باب يتقفل وما فيش سبب ظاهر والباب يتقفل جامد، خلي بالك. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الكلام، سأقدم نفسي إليك بطريقة لا ترد، وقالت هيت لك. وشوفوا عفة اللفظ القرآني، مش تعالى ولا أي حاجة، لا لا، لأن القرآن لو قرأتم القصة دي في غير في كتب القديمة التوراة والإنجيل تحس أنت بتقرأ رواية ساقطة، لكن القرآن يريد أن قلبك يرفرف في السماء فيظل محافظ على عفة القلب بعفة اللفظ، تفهم المضمون وخلاص، ما تخشش فين في التفاصيل، والرب لا يريد منك أن تدخل في التفاصيل. وقالت هيت لك. طيب هو أي ما فعلت وما تهيأت إلا لك أنت، فماذا فعل؟ قال معاذ الله. طبعا المحنة دي كانت أشد ولا المحنة السابقة بتاعت البئر؟ أيهما أشد؟ ها دي أشد من خبرتكم كده، ها أيهما أشد؟ الاثنين أشد ولا التانية؟ ليه التانية أشد؟ ما شاء الله خبرتكم صحيحة، ليه التانية أشد؟ لأن الاختبار الأول كان اضطراري، الصبر بتاعه اضطراري، ليس أمامه إلا الصبر. وأما الفتنة الثانية فكان الصبر اختياري، فكان أشد على يوسف فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك.